بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قال الملأ جماعة الأشراف والوجهاء والكبراء من قوم صالح قبيلة ثمود، قال الملأ الذين استكبروا، أي عن الحق الذي جاء به صالح عليه السلام، من قومه من قوم صالح وهم قبيلته ثمود، للذين استضعفوا من القبيلة، ضعفاؤهم أهل الفقر والمسكنة والأتباع، لمن آمنوا منهم، لأهل الإيمان منهم. هذا تخصيص لمقالتهم أنه كبراء الكفار للصغار وفقراء المؤمنين ممن كانوا مع صالح. يقول له أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ سؤال يريدون به الاستهزاء والاحتقار. أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ لم يكن هذا سؤال منهم يريدون به يعني أن يستفهموا هل هم آمنوا بصالح أم لا، ولكن من باب أتعلمون أن صالح مرسل من ربه، يعني اتبعتم صالح عن علم ومعرفة بأنه رسول، أم أنكم قوم لكم أهداف وغايات ومآرب أخرى في اتباعكم لهذا الرجل، أو أنكم سمعتم قولا من رجل فقلتموه واتبعتموه. وطبعا هم يظنون في أنفسهم أنهم أهل الحجة والعقل والفهم، وأنه لو كان الإيمان حقا لكانوا هم أولى به الذي كتبه الله تبارك وتعالى، وهو أن كل من مات على الكفر والشرك، مات مكذب افترى على الله الكذب، أن يكون مآله النار. فهذا قد قضاه الله تبارك وتعالى وكتبه سبحانه وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى يوم قال لإبليس: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، وقال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هذا من قبل أن يكون لآدم ذرية، لما قال الشيطان سأفعل وسأفعل وسأضل هذا الإنسان، مضى كتاب الله تبارك وتعالى ومضى قول الله تبارك وتعالى أنه لا بد أن يملأ هذه النار من إبليس وممن تبعه واتخذ طريق الشيطان وابتعد عن طريق الله تبارك وتعالى. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب الذي كتبه الله تبارك وتعالى، في أن كل من عصاه ومات على هذا العصيان والتكذيب لا بد أن يدخل النار. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونه، حتى إذا جاءتهم رسلنا، ملائكة الله تبارك وتعالى لأخذ أرواحهم، يتوفونهم يعني يأخذون أرواحهم وسمي أخذ الروح وفاة، لأنه الوفاة هو أخذ الشيء وافيا يعني كاملا. يتوفونهم أي بالموت. قالوا لهم يعني قالت الملائكة لهم أينما كنتم تدعون من دون الله. سؤال للتقريع والتوبيخ والتأنيم في هذا الموقف العصيب، أينما كنتم تدعون من دون الله، وين آلهتكم؟ أين آلهتكم التي كنتم تدعونها من دون الله، تصرفون لها العبادة التي هي أشرف الأعمال، تعطونها تعطون هذه الآلهة العبادة وتشركونها مع الله تبارك وتعالى، أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا، انظر المقالة التي يقول هؤلاء الذين خذلوا وخسروا، قالوا أي الكفار ضلوا عنا، لا ندري، ضلوا عنا راهم. انظر الإله، الآلهة التي تعلقوا بها وتمسكوا بها، الملائكة، عيسى بن مريم، الشجر، الحجر، الأصنام، الأوثان، كل هذا الذي تمسكوا به وظنوا أنهم يعني هذه منجيتهم، أنها هي شفعاؤهم، هي التي تدخلهم الجنة، هي التي تخرجهم، هي التي يعلقون عليها كل آمالهم، هي نافعتهم، هي التي تحميهم من الضر. قالوا ضلوا عنها، فهم الآن وحيدون وفي بعد وفي حيرة. قالوا ضلوا عنا. قال جل وعلا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. شهدوا هنا الشهادة إدلاء، وإدلاء هنا باللسان، على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، يعني أن رسل الله تبارك وتعالى قد جاءتهم بالحق وقد دعوهم إلى التوحيد وإلى الإيمان، ولكنهم ردوا دعوة الرسل و صاروا في الطريق الذي صاروا فيه. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. هذا الحكم الإلهي، هنا يأتيهم الحكم الإلهي ويفجأهم هذا الأمر العظيم الذي لم يكونوا يتوقعونه ولم يحسبون له حساب. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال الرب جل وعلا الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ادخلوا أيها يعني المشركون الكفار في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. فهذا أمر لهم لازم، هنا ما هو أمر تشريعي، وإنما هو أمر خلاص كوني قدري خلاص. ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الكفار أمثالكم من الجن والإنس، كفار من الجن أمم سابقة سبقتكم في الكفر، من الجن والإنس في النار. ثم قال جل وهذا حكم الله تبارك وتعالى لهم، إذ كانوا كافرين وقد جحدوا آيات الرب تبارك وتعالى وشهدوا على أنفسهم قبل الدخول في النار أنهم كانوا كافرين. ثم قال جل وعلا كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة جديدة إلى النار من هذه الأمم لعنت أختها التي سبقت. فالذين في النار يلعنون الداخلين، والداخلين يلعنون السابقين، كما قال جل وعلا هذا فوج مقتحم معكم، يقولون لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. فإن غالب الذين تأخروا في الوجود قد يعني اتبعوا في كفرهم سابقيهم، فأكثر هذه الأمم اتبعت أخذت تراث السابقين في الكفر وانتحلته وسارت فيه. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى أختها في الكفر، حتى إذا اداركوا فيها جميعا داركوا تداركوا، يعني جاء هذا وراء هذا وراء هذا وأصبح الجميع كلهم في النار. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. أخراهم المتأخرون من الأمة، لأولاهم للمتقدمين منهم في الزمان، وذلك أن هؤلاء شرعوا الكفر وهؤلاء اتبعوه. فيقول المتأخرين الذين اتبعوا المتقدمين ربنا، يعني يا ربنا يدعون الله، هؤلاء يضلون، يعني هؤلاء الذين قد كانوا سبب في إضلالنا فهم الذين أنشأوا هذا الكفر واشترعوه ويعني قالوا ونحن تبعناه، هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. فيطالبون الرب تبارك وتعالى بأن يضاعف عذابه لمن ابتدعوا الكفر وشرعوه لهم وهم الذين اتبعوا. غيظ، يعني هذا من شدة غيظهم من هؤلاء الذين أضلوا. قال الرب جل وعلا الإله لكل ضعف، لكل ضعف يعني لكل منكم المتقدمون والمتأخرون يضاعف لهم العذاب بكفرهم. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، ولكن لا تعلمون يعني أن هذا العذاب متضاعف ومتزايد أبدا ولا يفتر عنهم عياذا بالله. ولكن لا تعلمون جدا، أو ولكن لا تعلمون هذا في ثم الخطاب، ولكن لا تعلمون يعني يخاطب به هؤلاء الناس الكفار في هذا الوقت يعني في الدنيا. ولكن لا تعلمون أيها الكفار ماذا سيكون مآلكم عندما تكونون في هذه الحالة وتستصرخون هذا الاستصراخ وتطلبون من الله تبارك وتعالى أن يزيد العقوبة على أسلافكم الذين يعني تتمسكون بتراثهم وبدينهم في الوقت الواحد وتقولون هؤلاء آباؤنا وأجدادنا ونحن على دينهم وعلى ملتهم. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقالت أولاهم أوائل الأمة لأخراهم، الأمة الكافرة لأخراهم المتأخرين منهم، فما كان لكم علينا من فضل، أنتم متأخرون ما ليس لا فضل، لا فضل لكم علينا يعني في أن فضلتمونا بشيء يعني وانفردتم عنا بشيء من الهداية، وإنما كنتم على غوايتكم وعلى ضلالكم الذي سرتم فيه، ثم لم تنصحوا لنا بشيء ولم يعني ترشدون إلى شيء يعني من الحق، فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. يعني هناك أيضا كذلك هذا تشفي من هؤلاء في هؤلاء، وأنهم يخزي بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويقول ذوقوا قاسوا العذاب بما كنتم تكسبون يعني بكسبكم، فأنتم قد اكتسبتم هذا الذي اكتسبتموه، الشرك الذي فعلتموه، الكفر الذي فعلتموه، أنتم فعلتموه فأنتم اكتسبتموه، فلستم يعني مبرئين من المعصية، فقد فعلتم وكسبتم الشرك وأنتم تستحقون يعني ما أنتم فيه من العذاب. قالوا فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. ثم قال جل وعلا مهددا متواعدا قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونعيش إن شاء الله في ظلال هذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله.